أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في علمه تعالى. الكلام فعلا في مبحث صفة العلم بعد أن قررت أنها من الصفات الذاتية التي تكون عين الذات، التي تكون عين الذات. الكلام في علم الحق سبحانه وتعالى يقع في الثلاث المراتب لعلمه سبحانه وتعالى، فإن له علما بذاته، وهذه هي المرتبة الأولى، وإن له علما بغيره بعد الإيجاد، وهذه هي المرتبة الثانية، وأن له علما بغيره قبل الإيجاد، وهذه هي المرتبة الثالثة، والأولى أن تجعل قبل الإيجاد المرتبة الثانية وبعد الإيجاد المرتبة الثالثة. فعلم الله سبحانه وتعالى عبارة عن أنه يعلم بذاته ويعلم بالأشياء قبل وجودها ويعلم بالأشياء بعد وجودها وبعد إيجادها. فالكلام فعلا يقع في هذه المراتب الثلاث. المرتبة الأولى لعلم الواجب سبحانه وتعالى بعد وضوح كبرى مفهوم العلم، فإن مفهوم العلم من أوضح الواضحات، ولهذا ذهب بعضهم إلى استحالة تعريف العلم. المرتبة الأولى علم الحق سبحانه وتعالى بذاته، ولا بد أن يعلم أن البحث عن العلم ليس هو العلم الحصولي الذي يتحقق بارتسام الصورة وماهية الشيء في الذهن، بل إن المراد من العلم هو خصوص العلم الحضوري. علم الحق سبحانه وتعالى بذاته يستدل عليه بأمور ثلاثة. الأمر الأول التمسك بقاعدة موجب الشيء واجد له بالضرورة. بتقريب، لما كان الإنسان الممكن يعلم بذاته علما حضوريا لما قلنا أن الإنسان تكون ذاته حاضرة عنده بالعلم الحضوري، فما هو حاضر ذات أنا وليس صورة أنا. إذا لما كان الإنسان يعلم بذاته علما حضوريا فالضرورة حاكمة بأن من أوجد ذلك الكمال المترتب على الإنسان لا بد أن يكون واجدا له. فإذا كان الإنسان الممكن من كماله أنه يعلم بذاته علما حضوريا فواهب الكمال لا بد أن يتصف بذلك العلم، وهو أن يعلم بذاته علما حضوريا، لأن فاقد الشيء يستحيل أن يكون موجدا. فاقد الشيء لا يعطي، وموجد الشيء بالضرورة لا بد أن يكون واجدا، لأن العلة أشرف وأكمل من المعلول، ولأن كل ما في المعلول لا بد أن يكون عند العلة. هذا هو الدليل الأول على علم الحق سبحانه وتعالى بذاته علما حضوريا. نعم شيخ أحمد. التمسك بقاعدة موجد الشيء لابد أن يكون واجدا، أو التمسك بقاعدة صاحب الشيء لا يعطي، المآل والمعنى واحد. الدليل الثاني التمسك بما تم تحريره سابقا في المرحلة السابقة، أن كل مجرد إنسان فإنه عالم بذاته، لأن المجرد ذاتا لا تعلق له بالقوة، فذاته التامة حاضرة لذاته. ولهذا قلنا كل مجرد تام فهو عالم ومعلوم وعلم. إذن بناء على ما تقدم في الفصول الماضية تحت عنوان كل مجرد فهو عاقل، أي كل من كان ذاته مجردة تجردا تاما لابد أن تكون ذاته حاضرة عنده بالعلم الحضوري، لأن معنى المجرد تجردا تاما أنه ليس له بالقوة، لا يتصف بقوة شيء ولا يمكن أن يكون فيه قوة شيء آخر، بل هو محض فعلية، فكل شيء حاضر عنده بالفعل لا بالقوة، لأن فرض أن يكون شيئا حاضرا عنده بالقوة خلف تجرده تام، المساوق للفعلية تامة، المساوق لأن لا يكون له ما بالقوة. ولهذا قلنا كل عاقل كل مجرد تجردا تاما يكون عالما. الدليل الثالث أو الأمر الثالث الذي يثبت أن للحق سبحانه وتعالى علما بذاته هو التمسك بقاعدة صرف الوجود. صرف الوجود قلنا لا يسد عنه وجود ولا يسد عنه كمال وجودي، فإذا كان علم الذات بذاتها من الكمالات، وكل من كانت ذاته صرف الوجود، وكل صرف الوجود لا يسد عنه كمال ولا وجود كمالي، لأنه ليس له حد لكي يسلب عنه شيء، إذن فلا بد أن يكون صرف الوجود عالما بذاته، لأنه لو لم يعلم بذاته علما حضوريا لكان ذلك يعني خلف صرف الوجود. إذن مقتضى أن الواجب سبحانه وتعالى ذاته صرف الوجود الذي يعني ليس له حد، الذي يعني لا يسلب عنه وجود ولا يسلب عنه كمال وجودي، ولما كان علم الذات بذاتها كمالا إذا لا بد أن لا يسلب عنه ذلك الكمال، فلو سلب عنه ذلك الكمال لنافى ذلك كون الذات صرف الوجود، لأن صرف الوجود لا يسلب عنها كمالون، باعتبار أن صرف الوجود ليس له حد. إذن هذه الأمور الثلاثة نتمسك بها لإثبات أن للذات علما بذاتها علما حضوريا. قال قد تقدم، والعلامة الطباطبائي اقتصر على الدليل الثاني، قد تقدم في الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته لحضور ذاته عند ذاته بالفعل. لماذا؟ لأنه لا يحمل قوة بل هو محض فعلية، فكل شيء حاضر عنده بالفعل. وقلنا ليس المراد من حضور شيء عند شيء إلا العلم به كما تقدم، وهو أي حضور ذاته عند ذاته علمه بذاته، لأننا لا نريد من العلم إلا حضور شيء مجرد عند شيء مجرد. هذا المعنى تفصيلا تقدم في مكانه هناك بنحو واضح. إذا مما لا إشكال فيه أن للحق علما بذاته. الكلام في المرتبة الثانية وهي المهمة. وهي علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد. هنا لا بد أولا أن يعلم أننا عندما نقول أن الواجب سبحانه وتعالى له علم بالأشياء قبل الإيجاد، معنى ذلك أنه يعلم بكل شيء وبجميع الأشياء قبل وجودها وقبل إيجادها في مرتبة ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا هذه المرتبة وهي علمه بالأشياء قبل إيجادها يسمى بالعلم في مرتبة الذات. ففي مرتبة ذات الحق سبحانه وتعالى وقبل إيجاده يعلم بكل شيء في مرتبة ذاته، وأما علمه تعالى بالأشياء بعد الإيجاد فهذا النحو من العلم وهذا اللون من العلم يعبر عنه بالعلم في مرتبة الفعل، فيقال الحق سبحانه وتعالى له علم في مرتبة ذاته. والمراد بالعلم في مرتبة ذاته ليس العلم بذاته، العلم بمرتبة ذاته أي العلم بالأشياء قبل الإيجاد في مرتبة ذاته، بمعنى أن ذاته تعلم بكل شيء قبل إيجادها وقبل وجودها. في قبال العلم الذي هو العلم في مرتبة الفعل وهو العلم بالأشياء بعد أن توجد. فلهذا يقسم العلم إلى نحوين، إلى علم ذاتي وإلى علم فعلي. المراد من اصطلاح العلم الذاتي ليس فقط علم الذات بالذات بنفسها، لا، المراد بالعلم الذاتي علم الحق سبحانه وتعالى بجميع الأشياء وبكل الأشياء في مرتبة ذاتي قبل الفعل. أما العلم الفعلي فهو علم الحق سبحانه وتعالى بعد الإيجاد بالأشياء بعد الإيجاد بعد الفعل، لهذا يعبر عنه بالعلم الفعلي، وسيأتي مزيد توضيح عند الوصول إليه. إذن مرادنا من العلم بالأشياء قبل وجودها وإيجادها في مرتبة الذات، وهذا لعل البرهان عليه قبل بيان صدر المتألهين وقبل بيان العلامة الطباطبائي اعترف بعض أعلامنا أنه صعب إثباته بالبرهان. كيف يمكن أن نثبت أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء قبل وجوده وقبل إيجاده؟ إثبات ذلك عن طريق البرهان العقلي عسير، ولكن لا يمكن إنكاره لأنه كمال ولا يسد عنه كمال، لأنه وارد في القرآن الكريم، لأنه وارد في الروايات المباركة. علمه به بعد كونه، عفوا، علمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه، لا فرق بينهم، إلا أن ذاك قبل كونه وهذا بعد كونه. نص الرواية علمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه. هذه الحقيقة أن له علما بجميع الأشياء قبل كونها وقبل إيجادها، كيف نثبتها عن طريق البرهان؟ بعضهم توقف عن ذلك ولكن قال لا بد أن نلتزم به، نطقت به الشريعة. وهذا نظير بحث المعاد. ابن سينا عندما بحث فكرة المعاد، بحث المعاد وهو بحث المعاد الجسماني بالخصوص عويصة، بحث المعاد الجسماني، وقف ابن سينا قال لو خلينا نحن والعاقل لأنكرنا بحث المعاد الجسماني، ولكن لا ننكره وقد نطقت به الشريعة. هناك خصوص لعقولنا، ولهذا كثير من المسائل الكلامية نطقت بها الشريعة، بعد ذلك يبقى الموقف عسيرا في إثباتها بالبرهان. إلا أن صدر المتألهين حاول أن يثبت بالبرهان العقلي مسألة علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجاده، وعلق في صدر بيان هذا المقطع أن هذا البرهان وهذا الدليل لم نرى أن أحدا قال به، ولم نرى أن أحدا سبقنا إليه، وإنما هو علم ألهمنا به. أحاول أن أثبت هذه الحقيقة وهي علم الحق سبحانه وتعالى ببيانات ثلاث، بعضها يرجع إلى روح واحدة بعضها يختلف. البيان الأول حاصله من مجموعة أمور أربعة. طبعا قبل أن أتي بهذه البيانات الثلاثة التي سوف أذكرها، لا بد أن أشير إلى وجود مطلبين. المطلب الأول هو مطلب إثباتي وجودي، بمعنى أن هل أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء قبل إيجاده؟ هذه مسألة. مسألة أخرى مسألة عن الهوية والكيفية، أنه لو ثبت عندنا أنه يعلم بكل شيء ما هو كيفية ذلك العلم؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى مسألة في أصل الوجود والثبوت، كيف نثبت أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء قبل وجوده؟ إذا ثبتت هذه المسألة كيفية ذلك العلم وما هو سنخه وما هو لونه، هذه مسألة أخرى. فعندنا مسألتان، مسألة نثبت مسألة نحاول أن نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء قبل وجوده، ثم تأتي المسألة التي تليها كيف وما هو لون ذلك العلم. سوف يأتي أنه علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي، علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. البيان الأول عبارة عن أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن ذاك الواجب سبحانه وتعالى مبدأ كل وجود كمالي، باعتبار أن ما عدا الذات ممكنة وكل ممكن يفتقر إلى واجب الوجود، فذات واجب الوجود هي المبدأ والعلة الفاعلة والفياضة، تفيض عنها كل وجود، يفيض عنها كل وجود وكل كمال وجودي غير الذات، لأن ما عدا الذات ممكن وكل ممكن يفتقر في أصل وجوده وفي كماله الذي يترتب عليه، يفتقر إلى مبدأ واجب الوجود. هذه المقدمة تقدمت في فيما سبق أن الذات هي مبدأ كل شيء، أي كل موجود وكل كمال وجودي، لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة الأولى التي تنطلق أن ما وراء الذات وما عدا الذات ممكن، وكل ممكن يفتقر إلى ذات الواجب سبحانه وتعالى، فالذات مبدأ كل شيء. المقدمة الثانية، ذات الواجب باعتبار أنها مبدأ وأنها علة تفيض عنها كل الكمالات الوجودية، يستحيل أن تكون الذات التي هي علة التي هي مبدأ كل شيء أن تكون فاقدة لما يفيض عنها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لا بد أن تكون العلة الواجدة واجدة، العلة الموجدة واجدة لكل كمال يفيض عنها. إذن المقدمة الثانية، بما أن الذات مبدأ كما تقدم في المقدمة الأولى، مبدأ كل كمال، مبدأ كل كمال وجودي، تلك الذات وذلك المبدأ لا بد أن تكون واجدة في مرتبة ذاتها لكل كمال، لأنه لو كان في مرتبة ذاتها فاقدة للكمالات الوجودية يستحيل أن يصدر عنها ذلك الكمال الوجودي، ويستحيل أن تكون علة، ويستحيل أن تكون مبدأ، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن ففي الذات مبدأ كل شيء كمال كل شيء. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، تقدم أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضورية، وهذه المسألة هي المسألة الأولى التي تقدمت وأقمنا ثلاثة أدلة عليها. الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته علما حضوريا، واحد اثنين، وذاته عندها جميع الكمالات الوجودية باعتبار أنها مبدأ كل كمال وجودي. إذن الحق سبحانه وتعالى يعلم بذاته الذي يساوق علمه بما هو حاضر عند ذاته علما حضوريا، فيعلم بالأشياء وبكل شيء علما حضوريا قبل وجوده، باعتبار أن جميع الأشياء وجميع الكمالات الوجودية لا بد أن تكون الذات مستجمعة فيها، ولا بد أن تكون الذات واجدة لكل كمال وجودي. ففي الذات، التفتوا، ففي الذات كمال كل شيء، ويعلم بذاته الذي فيها كل كمال، كمال كل شيء، إذن يعلم بكمال كل شيء قبل وجوده وفي مرتبة ذاته. أقول بما أن الذات مبدأ، والمبدأ لا بد أن يكون واجدا لكل شيء على أساس أن فاقد الشيء لا يعطي، وعلمه بذاته يعني علمه بكل ما في ذاته، فيعلم بذاته وعلمه بذاته يساوق علمه بكل شيء تكون الذات واجدة له، وحسب الكلام أن الذات واجدة لكل شيء، فيعلم بالذات ويعلم بكل شيء. أما كيفية هذا العلم وأنه كيف يكون، فهذه المسألة الثانية. ما دي واضحة هذه؟ فوق الحمد لله. وقلنا أن هذا العلم هو علم حضوري، أو علم حضوري بكل شيء، هو علم حضوري لأن علمه بذاته علم حضوري، وعلمه بكل شيء تكون الذات واجدة له يكون علما حضوريا. ولكننا نقول أن هذا العلم الحضوري هو علم بسيط، أو قل أو نعم علم بسيط. لماذا هو علم بسيط؟ علم بسيط لأن الذات صرف الوجود، فإذا كانت الذات صرف الوجود لا يشد عن صرف الوجود كل كمال وجودي. المفروض أن العلم البسيط أكمل من العلم التفصيلي. المراد من العلم البسيط ليس البسيط في قبال المركب، المراد من البسيط هنا هو العلم الإجمالي، وليس المراد من العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بحسب علم الأصول المبهم كما تقدم في المراحل، أوضحنا ذلك أكثر من مرة في موارد أقسام الفاعل بالتجلي، في موارد أقسام الفاعل، وقلنا الفاعل بالتجلي هو الفاعل الذي يعلم بفعله قبل إيجاده ويكون علمه به علمه الإجمالي به في عين العلم في عين الكشف التفصيلي. قلنا المراد من العلم الإجمالي ليس الإجمال بحسب علم الأصول، الإجمالي هو العلم البسيط. وأيضا تقدم في المرحلة في أقسام التعقل والعاقل. وعندنا علم تفصيلي، ما معنى العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي أن يكون كل شيء في مرتبة الذات مميزا بعضه عن البعض الآخر، فتكون عنده كثرة. ومن الواضح أن العلم الإجمالي البسيط أكمل من العلم التفصيلي، فإذا كان العلم الإجمالي البسيط أكمل من العلم التفصيلي قلنا صرف الوجود لا يشد عنه كمال وجودي. إذا لا يشد عنه العلم البسيط، بل لا بد أن يتصف بالعلم البسيط لأنه كمال، وصرف الوجود لا يشد عنه كمال وجودي. وأيضا هو علم بسيط وهو علم تفصيلي. لماذا هو علم تفصيلي؟ بالإضافة أضف إلى ذلك، لو كان علم الواجب سبحانه وتعالى مركبا ليس بسيطا للزم التكسر في الذات، للزم التكسر والتركب في الذات، لأننا قلنا نفس الذات تكون واجدة لكل الأشياء ولجميع الأشياء، فإذا كانت نفس الذات واجدة لجميع الأشياء ولكل الأشياء، وكان هذا العلم بمعنى أن بعض الأشياء متميزة عن البعض الآخر، سوف تكون نفس الذات فيها كثرة، وسوف تكون نفس الذات فيها تركيب، على أساس أن العلم عين الذات، أن العلم عين الذات. فإذا كانت جميع الأشياء حاضرة عند الذات بحيث يكون كل معلوم يتميز عن المعلوم الآخر، فالمعلوم الأول غير المعلوم الثاني، والمعلوم الثاني غير المعلوم الثالث، والمعلوم عين الذات، فسوف تكون الذات عبارة عن كثرة وعبارة عن تتركب من مجموعة أمور منفصلة بعضها عن البعض الآخر ومتباينة بعضها عن البعض الآخر. إذا لا بد أننا نقول أن هذا العلم ليس مركبا بل هو علم بسيط إجمالي، وأيضا يكون علما واضحا وليس مبهما. هذا هو البيان الأول الذي يمكن أن ننطلق من خلاله لإثبات أنه سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل الإيجاد. البيان الثاني، أقرأ هذا البيان لأنه الذي يناسب عبارة العلامة، ثم أتي ببيان صدر المتألهين. قال: وتقدم أيضا أن ذاته المتعالية صرف الوجود، وصرف الوجود هو الذي لا يحده حد ولا يسد عنه وجود ولا كمال وجودي. فما في تفاصيل الخلقة من وجود أو كمال وجودي بنظامها الوجودي الممكن، لأنها ممكنة، فهو موجود عنده أي عند الواجب وعند الذات المتعالية بنحو أعلى وأشرف. لماذا؟ لأنه مبدأها، ومبدأ الشيء واجدا لكل كمال يوجده بنحو أعلى وأشرف. غير متميز بعضها من بعض، وهذا غير متميز بعضها من بعض لأنه لو تميز بعضها من بعض للزم التركب والتكثر في الذات، والتكثر والتركب في الذات ينافي صرف الوجود، لأن صرف الوجود قلنا بسيط ليس مركبا. طبعا نعم، لا ليس من مراد غير متميز يعني غير واضح، لا غير متميز بمعنى غير منفصل بعض المعلومات عن المعلومات الأخرى، لأنه لو انفصل نظير الإنسان، الإنسان عندما يعلم بالأشياء يعلم بأن الأسد غير البقر، بأن البقر غير الفرس، وعلمه بالأسد غير علمه بالفرس، غير علمه بالأسد، غير علمه بالشجر، غير علمه بالماء. هذا لا ينطبق على الواجب سبحانه وتعالى، لأن كل معلوم عين ذات، فإذا كان كل معلوم عين ذات يستحيل أن يكون كل معلوم غير المعلوم الآخر، وإلا لازم أن يكون المعلوم الأول عين الذات غير المعلوم الثاني الذي هو عين الذات، فسوف تصبح الذات أكثر من ذات، وهذا معناه التكثر في الذات، تتكثر الذات بتكثر المعلوم الذي هو عينها. فالمعلوم الأول يعني الذات الأول، لأن المعلوم الأول هو عين الذات، والمعلوم الثاني يعني الذات الثاني، والمعلوم الثالث هو الذات الثالث، وهذا يؤدي إلى تكثر الذات، وتكثر الذات ينافي صرف الوجود الذي يثبت أن الذات بسيطة وواحدة كما تقدم في مبحث التوحيد. غير متميز بعضها من بعض، لأنه لو تميز بعضها من بعض للزم التكثر والتركب، فهو معلوم عند الواجب سبحانه وتعالى علما إجماليا أي بسيط، يعني ليس مركبا، في عين الكشف التفصيلي، بمعنى الكشف التفصيلي أن يكون ذلك العلم ليس مبهما بل هو واضح. هنا كيفنا علم الإنسان بجوعه، ليس العلم بالجوع وعين ذات الإنسان، العلم الحضور شيخنا لا يساوق أن تكون الذات عين المعلوم. لكن ليس كعلم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وبمعلوماته. العلم الحضوري لا يستلزم أن يكون المعلوم عين الذات، عن من ذلك، ولهذا سوف يأتي أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها بعد وجودها عفوا، وهذا هو العلم، أيضا هو علم الحضوري، مع أنه علم حضوري لكنه يقال أنه هو خارج عن مرتبة الذات، لأنه علم بعد الفعل، علم الله سبحانه وتعالى بعد وجود الفعل يعلم به عند إيجاد الفعل، قيل ذلك علم في مرتبة الفعل، هو خارج عن مرتبة الذات، زائد على مرتبة الذات، مع أنه لا يقال أنه علم حصولي، يستحيل العلم الحصولي بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما أريد أن أقوله أنه ليس كلما كان العلم علما حضوريا فهو يعني كون المعلوم عين الذات. علمك به ليس علما بسيطا بأن يكون المعلوم هو عين الذات. لماذا؟ لأن المعلوم ليس عين الذات حسب الفارض، يعني قياس مع الفارض، نحن ندعي أنه في العلم الله سبحانه وتعالى المعلوم عين الذات، التفتتم، المعلوم عين الذات. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، مثلا لو كان علمه تعالى، أنا لا، لأنه ليس له حد، لا أقول أنه يعلم بمئة أو بعشرين، يعلم بكل معلوم وكل معلوم هو عين الذات، وهذه المعلومات متميزة فيما بعضها عن البعض الآخر، متميزة عن بعضها البعض الآخر، سوف تكون نفس الذات التي عين تلك المعلومات المتميزة، سوف يكون هناك تميز في نفس الذات للتميز الموجود بين نفس المعلومات. خب الإنسان نقول الذات واحدة، وإن تكثر المعلوم وإن تميز المعلوم، لماذا؟ لأننا لا نفترض أن المعلوم هو عين ذات الإنسان، هذا هو الفرق. نحن إنما قلنا بالملازمة بين تكثر المعلوم وتكثر الذات على أساس أن المعلوم هو عين الذات، من هنا نشأت الملازمة. إذا كان المعلوم عين الذات فكل معلوم متكثر إذن الذات، لأن عينها بعد ماكو فرق بينها وبين الآخر، خلافا للإنسان لا نفرض أن المعلومات عين الذات. المسألة الثانية أو البيان الثاني، البيان الثاني هو بيان لصدر المتألهين وينطلق من قاعدة عقلية، وهي قاعدة تفرد بها صدر المتألهين، وهي متينة وشريفة، وهي قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. ما هو معنى هذه القاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء؟ تنص هذه القاعدة على أن كل ذات يسلب عنها شيء فهي مركبة من حيثيتين، من حيثية إيجاب وسلب، ومن حيثية فقدان ووجدان كما تقدم في الدرس الماضي. كل ذات يسلب عنها شيء فهي مركبة من حيثية وجدان وحيثية فقدان، نظير ذات الإنسان. ذات الإنسان يسلب عنها الناطقية فهي مركبة من ناطق وليس بناهق، من حيثية وجدان وحيثية فقدان. كل ذات يسلب عنها شيء فإنها مركبة من حيثيتين. إذا جئنا إلى هذا الأصل نجد أنه موجب كلية، كل ذات يسلب عنها شيء فإنها مركبة من حيثيتين، موجبة كلية. لو عكسناها بعكس النقيض المواثق، الموجبة الكلية تنعكس بعكس النقيض المواثق إلى موجبة كلية. فإذا قلنا كل إنسان ناطق، ما هو عكس نقيضها المواثق؟ كل لا ناطق هو لا إنسان، لأنه في عكس النقيض الموافق نبدل الطرفين مع نقضهما كما قرأنا في المنطق. إذن فقولنا كل إنسان ناطق عكس نقيضها الموافق، كل لا ناطق هو لا إنسان. هنا الأصل كل ذات يسلب عنها شيء، هذا هو الموضوع. الموضوع ذات يسلب عنها شيء، المحمول فإنها مركزة من إيجاد وفعل، من فقدان الموجودان. نبدل الموضوع مع المحمول مع النقض، نقض الموضوع والمحمول، سوف يكون عكس نقيض الموافق لهذه القاعدة. كل ذات غير مركبة من حيثيتين لا يسلب عنها شيء. كل ذات ليست مركبة من حيثيتين لا يسلب عنها شيء. الموضوع كان يسلب عنها شيء، المحمول في عكس النقيض الموافق لا يسلب عنها شيء. المحمول في الأصل مركب من حيثيتين، الموضوع في الأصل في العكس سوف يكون غير مركب من حيثيتين. إذن عكس النقيض للقاعدة كل ذات ليست مركبة من حيثيتين فلا يسلب عنها شيء. إذا جئنا إلى هذه القاعدة، وتقدم أنه إذا فرق الأصل فرق العكس، إذا فرق الأصل يكون العكس صادقا. كل ذات ليست مركبة من حيثيتين، ما معناها؟ يعني الذات البسيطة، لأن الذات البسيطة هي التي ليست مركبة كذات الحق سبحانه وتعالى. الذات البسيطة لا يسلب عنها شيء، ما معنى لا يسلب عنها شيء؟ بمعنى هي كل شيء، لأنها لو لم تكن كل شيء لسلب عنها شيء، وينافي أن البسيط لا يسلب عنه شيء. إذن الذات البسيطة هي كل شيء، لأنها لو لم تكن كل شيء بل كانت بعض الشيء دون بعض، معناه أنه سوف تتركب من حيثية وجدان وحيثية فقدان، وهذا ينافي قولنا كل ذات غير مركبة لا يسلب عنها شيء. فالذات البسيطة لا يسلب عنها شيء، لأنه لو سلب عنها شيء لتركبت، وتركبها خلف بساطتها. إذن نقول الذات البسيطة لا يسلب عنها شيء، لأنها كل شيء فهي كل كمال وجودي. العلم بالذات يعني العلم بوجود كل شيء، لأننا قلنا أن الذات هي كل شيء، فالعلم بالذات هي علم كل شيء. لماذا الذات هي كل شيء؟ لأنه لا يسلب عنها شيء، فالذات هي كل شيء، والعلم بالذات والعلم بكل شيء لأن الذات هي كل شيء. ومن المعلوم أن العلم بالذات أسبق من جميع ما عدا الذات، لأن الشيء يعلم بذاته، والعلم بالذات أسبق من العلم بما وراء الذات. فإذا كانت الذات كل شيء والعلم بالذات يعني العلم بكل شيء، والعلم بالذات أسبق من العلم بكل ما على الذات وما وراء الذات، إذن سوف يكون هناك علم في مرتبة الذات بكل شيء قبل وجوده. وهذا معنى بسيط الحقيقة كل شيء، بسيط الحقيقة كل شيء، لأن الذات البسيطة لا يسلب عنها شيء، لأنه لو سلب عنها شيء لتركبت من إيجاب ومن سلب ومن فقدان ومن وجدان، وتركب الذات خلف بساطة الذات. هذا البيان ذكره صدر المتألهين. إذن صدر المتألهين، انت صدر المتألهين انطلق من قاعدة بسيط الحقيقة في كل شيء. اما العلامة انطلق من مبدأ ان الذات مبدأ كل شيء، ومبدأ كل شيء لا بد ان يكون واجدا لكل شيء، لان فاقد الشيء لا يعطي. ولهذا بيان العلامة غير بيان صدر المتألهين وهو بسيط الحقيقة في كل شيء. ولهذا ايضا يرى العلامة سجلت مبدأ علميا مبتكرا من واحدة من مبتكرات العلامة الطباطبائي، وهي إثبات علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها. ثم إن الموجودات بما هي معاليل له، معاليل له يعني الذات متعالية. لماذا معاليل؟ لأن كل ما وراء الذات ممكن، وكل ممكن يكون معلولا مفتقرا. قائمة الذوات به قيام الرابط بالمستقل، لأننا قلنا أكثر من مرة علاقة العلة بالمعلول كون المعلول وجودا رابطا بالنسبة إلى علته، حاضرة بوجوداتها عنده، فهي معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها المجرد منها بأنفسها والمادية منها بصورها المجردة. هذا ما قلنا سابقا، أن الذات المتباركة قلنا في معلومات الإنسان، فإذا كان الإنسان يعلم بالصور وليس بنفس وقائع الأشياء، بمعنى أنه يعلم بالصورة المثالية ويعلم بالصورة العقلية، فذات الواجب سبحانه وتعالى يقول العلامة الطباطبائي لا يعلم بالمادة بما هي مادة، بل يعلم بالأشياء بعد تجردها التام. قال فهي معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها، ليست مرتبة وجوداتها المادية، لأننا قلنا للشيء ثلاثة مراتب: مرتبة المادة، مرتبة المثال، مرتبة العاقل. قال المجرد منها بأنفسها، يعني ما معنى مجرد بأنفسها؟ يعني هي في ذاتها مجرد عن المادة وآثار المادة كالمجردات العقلية، والمادية منها بصورها المجردة، لأننا قلنا ما هو موجود مادي له ما يضاهيه في عالم المثال المجرد، وله ما يضاهيه في عالم العاقل، تقدم بيانه تفصيلا في المرحلة السابقة، وسوف يأتي مزيد تأكيد عليه في آخر المرحلة. فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء. المراد من التفصيل ليس التمايل يعني مفصلة، المراد من التفصيل يعني الوضوح، حاضرة عنده في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهو عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها. هذا هو العلم في مرتبته الثالثة، وهو علمه تعالى بالأشياء قبل بعد إيجادها، وهذا هو الذي يعبر عنه بالعلم الفعلي. نظير علم الإنسان يقال أن له علما فعليا، والمراد بالعلم الفعلي ما يقابل العلم الانفعالي. ما هو الفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي؟ قلنا فيما سبق أن العلم الفعلي هو أن يكون المعلوم أسبق من الوجود الخارجي، بينما العلم الانفعالي هو أن يكون الموجود الخارجي أسبق من المعلوم ومن العلم. قلنا مثالا على ذلك نظير المهندس. المهندس سارة كان يتصور البيت في ذهنه، فيوجد ذلك البيت، فيكون وجود البيت خارجا متأخر رتبة عن العلم به. وأخرى لا، علم الانفعالي المهندس ينظر إلى البيت الخارجي فتنفعل الصورة فيتحقق العلم عنده بهذا البيت. هنا وجود البيت أسبق من الصورة. من الصورة الحاصلة عند المهندس. هذا علم انفعالي لأنه نظر إلى الخارج فانفعلت النفس، انتقت الصورة الخارجي، انتقت الموجود الخارجي عن طريق الصورة في الذهن. هذا يسمى علما انفعالي. مرادنا من العلم الفعلي هو أن الحق سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد وجودها. نظير الإنسان في علمه بالصورة، من الذي يفعل الصورة ويوجد الصورة؟ الإنسان. النفس توجد صورة البيت، هذا علم فعلي، وكونه علما فعليا لا يخرج عن كونه علما حضوريا. العلم بنفس الصورة علم حضوري أو ليس حضوري؟ قلنا نحن نفس الصورة معلومة بالعلم الحضوري، وإلا لزم التسلسل. نفس الصورة هي علم حضوري، ومن الواضح أن العلم بالصورة من إنشاء النفس توجدها وتفعلها، هي التي أوجدت الصورة وهي علم حضوري. الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها، وعلمه بالأشياء بعد وجودها وبعد إيجادها هذا علم فعلي، لأنه هو الذي يوجد الشيء فيتحقق له علم بها، فعلمه بها بعد وجودها، قبل وجودها لا علم له. لكن التفت، إذا قلنا لا علم له هل هو جاهل؟ نقول لا، ليس جاهلا، لأنه له علم آخر، هو العلم الذاتي الذي يعلم بجميع الأشياء وبكل الأشياء. إذن في مرتبة العلم الفعلي لا يعلم بالفعل إلا إذا أوجده وفعله، ولهذا هذا النحو من العلم لا يكون عين الذات، يكون خارجا عن الذات، نظير في الخالقية والرازقية. قلنا لا يقال أنه رازق إلا إذا فعل الرزق، ولكن هذا لا يعني أنه لا يكون رازقا بما عنده قدرة الرزق. فذلك في المقام، إذا قلنا أن الله لا يعلم بالفعل إلا بعد وجوده لا يعني أنه قبل وجوده يكون جاهلا به، لأنه علم عنده علم في مرتبة ذاته، وهو علم بكل الأشياء. ولهذا يقول العلامة وعلما حضوريا تفصيليا بها، أي بالأشياء في مرتبتها، في مرتبة يعني في مرتبة أشياء لا في مرتبة ذاته، في مرتبة الأشياء في مرتبة فعلها، وهو خارج من ذاته لا يكون عين الذات، كما قلنا الصفات الفعلية زائدة عن الذات. ولهذا يعني لاحظ عندما يقول الحق سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لاحظ الآن علم أن فيكم ضعفا، هذا اللون من الآيات يشير إلى العلم الفعلي الذي يرتبط بالزمان، يرتبط بالفعل. الآن خفف الله عنكم وعلم، متى؟ الآن، آية قرآنية هذه، وعلم أن فيكم ضعفا. الآن علم، قد يقال يعني قبل ذلك لم يكن عالما. نقول نعم، قبل ذلك لم يكن عالما علما فعليا، ولكن هو عالم بكل شيء. لاحظ الآية، يعلم بكل شيء، يعلم بكل شيء، هذا علم ذاتي. أما قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين أن كل عشرة تقابل 100 من المشركين، فعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا لا يتحمل، فجعل أن كل 100 تقابل 200 من المشركين، فخفف الله عنهم ذلك. أو قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. متى يعلم بالمجاهد وبالصابر؟ عند البلاء، إذا ابتلي وتحقق البلاء تحقق علم الله سبحانه وتعالى من هو المجاهد ومن هو هذا اللون، كما يؤكد عليه العلامة في الميزان في أكثر من موضع من آيات قرآنية، يقول هذا هو لون آخر يثبت لله سبحانه وتعالى وهو العلم الفعلي، ولا يؤدي إلى انتساب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن له علم آخر وهو علم بكل شيء في مرتبة ذاته. ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم بما عند المعلولات من العلم، وهذا هو منطلق قوله تعالى إن الله بما يعملون محيط، لأن العلة التامة، وإذا كان المعلول عين التعلق بالرب فللعلة إحاطة تامة بمعلولاتها وبكمالات معلولاتها وبكل ما عند معلولاتها من علم، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ومن ورائهم محيط. تم الكلام، سأتم إن شاء الله.